الحمد لله، حمدا ليس لأحد سواه، وشكرا يكافئ مزيد عطاياه، وصلاة وسلاما على حبيب ربي ومصطفاه سيدنا محمد سيد الخلق والطير خلق الله. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد في علاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، فإنا قد تكلمنا في اللقاء السابق وقلنا أنه قد كثرت الشكوى، وأثبتنا بالأدلة من القرآن والسنة المطهرة أن سبب كثرة الشكوى هو البعد عن الله سبحانه وتعالى. فما عمت البلوى إلا من كثرة ذنوب العباد، ولن ترفع البلوى إلا بتوبة صادقة إلى رب العباد. وضربنا أمثلة كثيرة، قلنا أن الوالد يشكو ولده، والولد يشكو والده، وهذا يشكو زوجته، وذاك يشكو جاره، وآخر قاطع لرحمه، وآخر عقيدته غير صحيحة، وآخر يهمل العبادة، وآخر سيء الخلق، وآخر لا معاملة له، وهكذا حال الناس، وذاك هو الواقع المر. كثرة الشكوى من المرض، كثرة الشكوى من الفقر، كثرة الشكوى من كذا وكذا وكذا، ورب العزة يرد على الجميع قائلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا ملخص سريع لما قلناه في اللقاء السابق، وكان ختام كلامنا أنه إذا أردنا أن يكشف الله عنا السوء ويغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، فيجب علينا أن نغير ما بأنفسنا، وأن نتوب إلى الله، وأن نعود إلى الله. وليست التوبة إلى الله كلاما، أنا مش التوبة أن أنا أقول تبت إلى الله، رجعت إلى الله، عزمت ألا أعود إلى ذنب، ندمت على ما فعلت. ليست التوبة إلى الله كلاما يقال باللسان، يقول لك يا عم الشيخ تعالى رد لي ديني. عبارة دي غلط، ما فيش في ديننا حاجة اسمها رد لي ديني، لأن دينك ما بيسيبكش ويمشي، ده أنت اللي بتخرج من دينك. الفسوق او الفسق هو الخروج من الدين. انت طلعت من دينك ووجدت من يذكرك بربك، فعد الى ايه؟ هترد عليه، فعد الى دينك. ما انتش محتاج حد يرجعك. ليس بينك وبين الله واسطة، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. مفيش واسطة اهو، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه. طيب، أتوب إزاي؟ أنا مش هتكلم النهاردة عن التوبة، وإنما هو كلام في ثنايا الكلام. أتوب إزاي؟ والله أنا كانت عقيدتي غير صحيحة، أصح عقيدتي كده أبقى تبت إلى الله. كنت بسب بالدين، أبطل سب دين، أبقى تبت إلى الله. كنت ما بصليش، بدأت أصلي وتبت إلى الله عن ترك الصلاة. كنت ما بزكيش، تبت إلى الله فزكيت. كان عندي مال وما حجيتش، تبت إلى الله ورحت قدمت. واخد بالك؟ كنت قاطع رحم، تبت إلى الله ووصلت رحمي. كنت عاصا للوالدين، تبت إلى الله وبررت الوالدين. ما توحد الله وصلي على المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يبقى التوبة كده. كنت بأذي جيراني، تبت إلى الله أبطل أذى جيراني، يبقى كده أنا فعلا تبت إلى الله. ها؟ كنت باكل الربا، هتوب إلى الله، بطلت للأكل الربا. وربنا قال فإن تبتم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خلاص بطلت الربا، أبقى تبت إلى الله من الربا. ماشي يا سيدنا؟ كنت ظالم إخواتي واكل حقوقهم، جمعتهم ورجعت الحقوق. ها؟ يبقى أنا فعلا كده تبت إلى الله. كنت كاتب لمرة وسايب الثانية، رحت قطعت الورق أو كتبت للثانية زيها، يبقى أنا كده تبت إلى الله ورجعت الإيه؟ الحقوق إلى أهلها. كنت آكلا لمال اليتيم، جبت اليتيم وقلت له أبوك استأمن عليك وأنا ظلمتك، سامحني وحقك أهو، أبقى تبت إلى الله. إنما مصمصنا شفايفنا، يا سلام. ده الشيخ عوض النهارده كان ناقص يضرب. الشيخ عوض، أنا الجمعة اللي فاتت قلت الناس اللي بتصور على المحامين وبتعمل الحاجات اللي الصور تضرب ربنا، طلع واحد مش عارف ده كان قاعد فين، بيقول لك الشيخ عوض ماله، بيقول إن جايب محمول ب2000 جنيه، هو الشيخ عوض ماله؟ ها؟ ما إن شاء الله يجيب بخمس. أنا والله ما قلت كده، حد سمعني قلت كده؟ في ناس بتقعد على دماغها والعياذ بالله، قاعد على دماغه، عايز يصطاد ها في المايه العكره. احنا الحمد لله ميتنا رايقه ولا عكره؟ ما توحد الله. احنا بنقول قال الله قال رسول الله، ان قلت قال عوض ارميها ورا ظهرك، انما قلت قال الله والله ما عجبتكش انت حر، انت حر مع ربك بقى، والله كلام ربك وانا بوصله. اذا قلت قال رسول الله وما عجبتكش انت حر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ انما ما قلت قال عوض ارميها، ما تقبلهاش. واللي يقعد يقعد بقلب مفتوح عشان ربنا يعلمنا. صلى على سيدنا النبي بقى عشان ندخل في الموضوع. اللي هيتوب الى الله ويرجع عن المعاصي، شال الصور من على المحمود، ها الصور العريانه الخليعه، وحط مكانها صور فيها يعني دلائل القدرة او غيره، تاب من ذنبه ايا كان ذنبه، زنا او سرقة او رشوة او اختلاس او مال دولة او غيره او غيره او غيره، ورجع الى الله سبحانه وتعالى وتاب الى الله سبحانه وتعالى، هنقول له ايه؟ طب واللي سمع الكلام وقال لك ربنا عامل لنا ودنين قبل بعض عشان ناخد من هنا ونخرج من هنا، برضو هنقول له ايه؟ هو ده بقى موضوعنا. هتسمعني كلمة التوحيد؟ صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي سمع واستجاب بنقول له اسمع ربك اللي بيقول لك، برضو مش هنا اللي هو بيقول له ايه ربنا؟ اسمع كده، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يبقى اللي بيبشرك انا؟ لا، اللي بيبشرك مين؟ الله. الواد ده كان مكتوب له فدان والتاني بينحط في البلاط، سمعنا الكلمتين مش بتوع عوض، بتوع ربنا اللي اتقالوا الجمعه اللي فاتت، وكلام سيدنا النبي محمد. روحنا قطعنا الورق وقلنا نسيب الامر لربنا، ولما الحق ياخذ حقه كل عيل ياخذ نصيبه بما يرضي الله. بقول لك ها؟ بقول لك ايه؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول، يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله. على الله. قل إن هدى الله هو الهدى. ها؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طيب اسمع يا سيدي، اسمع يا سيدي، اللي سمع ونفسه ربنا بيقول له ايه؟ ركز كده، واحد، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا، انا عايز اسمع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بشرى كمان اهي، لا هتضل في الدنيا ولا هتشقى فين؟ في الآخرة، مستنيك هناك النعيم المقيم، لأنك استمعت لكلام ربك ونفذت كلام ربك سبحانه وتعالى. طيب واللي سمع وما نفذش، الورق المكتوب لسه مكتوب، والولد اللي اتكتب له هايص والثاني الله أعلم بحاله، والمرة اللي مكتوب لها هايصة والثانية يعلم الله حالها، ها؟ وده واخد وش ابوه، وده ابوه مديله قفاه، ها؟ والوضع على ما هو عليه، كان مال اخواته وحق اخواته وزور عقودات وما رجعش وما سابش، لسه عمال يشرب سجاير، ها؟ وجوزه وعمال يعصر ومش عايز يقول تبته يا الله من هذا الذنب. نقول له ايه بقى؟ نقول له كمل الآية الكريمة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، والله أكمل انت، ها، فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، هيعيش في ضنك وهيموت في ضنك وهيدخل القبر في ضنك، ها، ويخرج من القبر حاله ايه؟ هكمل لك اهو، الحق وصلح وضعك مع ربنا، الحق وتوب الى الله، بطل بقى قمار، وبطل بقى دخان، وبطل مشروبات محرمة، وبطل تظلم اخواتك، وبطل تاكل مال اليتيم، يا اخي ارجع بقى وعمر المسجد وصلي بجماعة، يا عبد الله تب الى الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى. أنا عايز بس أقف مع سيادتك نص دقيقة في ونحشره يوم القيامة أعمى دي. هو عايش في الدنيا في ضنك، حياة ضنك، ما هتلاقيش كلمة والله تحطها مكان ضنكة دي أبدا، لأن أفضل وأعلى الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. عايش في ضنك، مات في ضنك، راح القبر في ضنك. طب يوم القيامة بقى يخرج من القبر، ما توحد الله، ونحشره يوم القيامة أعمى، خارج من القبر ايه؟ أعمى، أعمى. ألا طيب هو هيبقى خارج من القبر لوحده؟ نقول يتعكد ولا يحسس على ما يبقى يوصل؟ لا، ده هو خارج من قبره، وآدم خارج من قبره، واللي بعد آدم خارج من قبره إلى يوم القيامة، الكل صالع، ده كتل، ده كتل خارجة، يعني ماشي في وسط الزحام ده، أنت متخيل؟ ماشي مفتح ولا أعمى؟ ها؟ خارج من القبر أعمى، ماشي في وسط الزحام ده أعمى، كله بيدهوش على كله، ها؟ سبحان الله العظيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش بيجري في وسط البني آدمين، ها، وفي وسط الوحوش، وفي وسط الحيوانات، وفي وسط كل المخلوقات، والناس شايفة هي راحة فين، وهو ماشي أعمى، أعمى والعياذ بالله. ليه؟ أصله ظلم، أصله ظلم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة، وقد خاب من حمل ظلمة سواء كان ظالم لنفسه، ظالم لأهله، ظالم للناس، ها؟ وقد خاب من حمل ظلمه، والعياذ بالله. حي خارج من القبر أعمى في وسط الزحام المهول ده، في وسط الدهوات دي، أيوة والله أعمى، أيوة أعمى. هو احنا يا عم الشيخ هنخرج من القبور ازاي يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ربنا سماه حشر. حشر يعني ايه؟ يقول لك ده الحاجة دي يعني دخلت حشر. يعني ايه دخلت حشر؟ يعني دخلت بالعافية من الزحمة من الضيق، ها؟ كذلك من كثرة الناس وكثرة الدواب وكثرة المخلوقات سمى الله يوم القيامة بيوم ايه؟ الحشر. زحام رهيب، ها؟ كله على اسمع. وتركنا بعضهم يومئذ يا ايه يموج، زي موج البحر. شوف موج البحر ماشي ازاي، يموج في بعض، ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. طب وبعدين؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ايه عرضه عرضه. سبحان الله سبحان الله. طيب خارجين في الزحام ده والحشر ده وفي ناس خارجة والعياذ بالله في عمى بسبب أعمالهم، أيوة. طيب أدينا يا شيخنا بقى هبقى أعسنز مرة وأقوم مرة وأجري مرة لما أوصل. ده في حاجة تانية أنت مش واخد بالك منها، ما توحد الله. هي إيه؟ انت في الدنيا عمال تعمل، ان كانت بتعمل حسنات او بتعمل ذنوب او بتعمل اللي بتعمله، وانت خارج من القبر يوم القيامة هتخرج شايل ذنوبك على ظهرك في الزحمة دي، في في في في الحشر ده، ايوه شايل ذنوبي على ظهري، ايوه. ازاي يعني واحد سرق بقرة يجي يوم القيامة خارج من القبر شايلها على ظهره؟ ايوه. سرق جمل هيشيله على ظهره؟ ها. سرق دولة والله يجي شايلها على ظهره، ايوه سبحان الله. ها. سرق مملكة هيجي شايلها على ظهره، طول عمره عمال يسرق، ها، هيجي شايل كل اللي سرقه على ظهره، ايوه. طب انا اقدر اشيل لي 100 كيلو، 120، 150، ده انا عامل ذنوب تملى ما بين السماء والارض، هاجي شايلها على ظهري؟ ايوه والله هتشيلها على ظهري. ازاي؟ ربنا هيقول لك شيل، هتشيل. كن فايه؟ فيكون. اسمع اسمع، اوعى تفكر انها من عندي دي، خدها اهي بس سمعني التوحيد. اسمع. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الآخرة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. شوف رب بقول ايه؟ بقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الآخرة. طب اللي كذبوا بلقاء الآخرة دول هيبقى حالهم ايه؟ حتى اذا اتتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ما توحد الله، لا والله ما ينفع، وحد الله. ها اللي راكن على الحيطة ونايم ده هزه اعدله، قول له تعدل، يوحد الله. هز يا راجل جنبك ده صحيح، دور يا عكونة وشك للقبلة لو سمحت، دور يا عم اللي نايم على الباب وعلى الحيطة وشك للقبلة، تعدل كده اهو وشك للقبلة، اللي على ريمك روح اللي انت قاعدها دي، دور وشك للقبلة عشان ما تنامش. وحد الله. اسمع. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الآخرة حتى إذا أتتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. اسمع اللي جابه. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. ده كلام مين يا سيدي؟ كلام الله. يبقى هتيجي شايل وزرك على ظهرك. ايوه اهو اللي قال كده الله. ها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. يزرون يعني يعملون من الاوزار ده سيء. ايوه الا ساء ما يزرون. يبقى هيجي شايل. ايوه شايل شايل على ظهره. اه طب ان كان شايل على ظهره ظل قل له وقد خاب من حمل ظلم. طيب شوف بقى تخيل وانت طالع من القبر شايل ذنوبك على ظهرك. سيدنا النبي قال لسيدنا ابي ذر خفف الحملة فان العقبة كؤور. ها انت هتطلع شايل حاول تخفف الشيلة. ذنوبك هتيجي مجسمة هتيجي محددة هتيجي لها جسم ولها رسم ولها ريحة ولها كل اللي ما تتخيلوش وشايلها على ظهرك. ها وطالع بها رايح بها فين؟ رايح بها ساحة القيامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لمين؟ لرب العالمين. اسمع بقى طلعت برزت ظهرت وقفت تتحاسب بين ايدين ربنا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ نسأل الله السلام نسأل الله السلام نسأل الله السلام. وبرزوا لله جميعا. برزوا يعني كله ظهر كله بقى يبين ايدين ربنا اهو ما عادش حد متداري. ما هي ارض المحشر ارض بيضاء ملساء زي المرايه ان صحت التشبيه يعني. ها لا ترى فيها عوجا ولا امثى لا فيها لا عالي ولا واطي ولا حتى يتزرق كله ارض. وبرزوا لله جميعا كل المخلوقات بين يدي الله. طب وبعدين؟ اسمع وما تزعلش. اسمع وما تقولش عرض بي بي بي بي بي بيقول ايه. اسمع وخدها في الناحية الصح. ها والحق ان كان فاتك 50 او اكتر او اقل ضيعتهم هقول لك حاجة هي ومن الان اعقد النية على التسليم لله سبحانه وتعالى. ساعة ما الكل بقى يبرز لله ها يا ترى حد هيبقى جاي لابس بدلة كاملة وكرافطة؟ ها حد جاي بالعباية والعمة؟ حد جايب الجلابيه الصوف ام المتر بكام؟ حد جايب الجلابيه العبك او الدمور او كستور؟ ابدا. امال ايه؟ حفاة عراة الغفير والوزير والمالك والملك والمملوك لمن الملك اليوم؟ لله. ما عادش ملك لحد. اي ما انت لو جاي لابس هتبقى دي ملكك. انما يوم القيامه ما حدش له ايه؟ ملك. الملك ملك ربنا. لمن الملك اليوم؟ لله. وانت من ملك الله جاي لربنا حافي عاري. ان ما كانش هيسترك هو والله ما هتنتصر. اه يقوم الناس يبصوا لبعض مين؟ اه ايوه بص اهو مين؟ فلان بيه. ها فلان ما توحد الله. فلان بيه ناس اهو. مين فلان بيه اللي كنا بندور له في الانتخابات وقاعدين نجيب اصوات الاموات نحطها له ها وعمالين نقفل له الصناديق؟ يلا نجري اجري يا جدع. فلان ده يا فلان ده يا فلان ده يا فلان ده يا رئيسنا يا كبيرنا يا اللي كنا بيقول بنجري وراك. نعم عايزين ايه؟ ما تكلم ربنا بقى قول له ضر رجالتي. يقول لهم وانا عارف اعمل لنفسي حاجه. قال له هو عوض بيقل ادبه ليه كده؟ لا لا والله ده كلام ربنا هقول لك اهو بس سمعني كلمه التوحيد. وبرزوا لله جميعا. اسمع القرآن. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. هتوحد ولا مش ناوي؟ فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم، لا عايز اسمعها والله لازم اسمعها، إنا كنا لكم تبعا وكنا وراكم. ها كنا وراكم. طب عايزين مننا النهارده؟ انا كنت بمشيك في الدنيا بديلك بقضلك مصالحك، عايز مننا النهارده؟ ها فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ها تقدروا تحشوا عننا النهارده حاجة من عذاب الله؟ نتوحد الله. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو كان ربنا هدانا كنا هدناكم، إنما احنا ضلينا وضلناكم. ها قرآن، قرآن والله قرآن. ها قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يعني ايه يا باشا؟ يعني ايه بيه؟ يعني هنروح النار بسببكم؟ ها اكيد جاهنا تقول لو هدانا الله لهديناكم. يقوم رد عليهم بيه، يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ام جزعنا، ها ما لنا من محيط. مش هنعرف نزوغ من ربنا، احنا كنا بنزوغ في الدنيا، ها انما هنا هنروح فين؟ انا لله، انا لله وانا اليه راجعون. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ها قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيط. ما فيش مهرب منهم. الله، ساعة ما يقول البعض كده، ساعة ما يقول البعض كده يقوم ابليس رابط. ابليس ايوه، ما هو اللي كان شغال ديل ده شغال لحساب ابليس. ها الكبير قال له انا ما فيش بيدي حاجة، انا وانت رايحين النار، اخلص نفسي الاول. يقوم ابليس رابط عليهم بقى، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجب. أنا بقول لك تيجي قلت لي أنا هو دارس من أهو. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم لنا. مصرخكم يعني ايه؟ يعني مهما انتوا صرختم مش هقدر اغيثكم، ومهما انا صرخت وانا معاكم في جهنم برضو مش هتقدروا ايه؟ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. دخلنا دخلنا اللي ظلم واللي غش واللي اختلس واللي خد رشوه واللي قاعد يبارك ربنا بالبنجو والخمور والمعاصي، ها واللي جابوا جوازي حتى لو كانوا ولاد عمي ماشي، وكل اللي ماشي في سكه الضلال ده كله كله ما سابش ورجع، فمن اعرض عن ذكري فان له ايه ونحشره يوم القيامه ايه؟ ها معايا؟ ما توحد، ما احنا ما بنجاملش حد، لان ما هو ما هو الباقي بنتجامل يوم القيامه يقول لك يا عم خلص نفسك اجا خلصت اهو القران شرح شرحنا المعاني اهو. طيب دخل بقى كل الظلمة دول والعياذ بالله، والعياذ بالله جهنم. امال ايه؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، ما يقدرش يرمش. وقت تحت القيامة مش هترمش، مش هترمش. لا يرتد إليهم طرفهم، ها اسمع سيدي، اسمع يا عم، وبعدين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم ماذا بعدما توحد من قال أنا الله أنا الله؟ ربنا بيكلمهم، بيكلم الناس الظلمة دول، اللي ظلم أخته، اللي ظلم أخوه، واللي فضل يظلم نفسه بشرب الموبقات وعمل المنكرات والصور العريانة وخلافه وخلافه وخلافه من الذنوب الموبقات. ها ده بقى ايه ربنا بيقول؟ ايه بيقول يا ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس. اللهم اشهد علي اني قد انذرت وبلغت. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا، رجعنا يا رب تاني الدنيا بس وشوف هنعمل ايه، ما توحد يا عم، ها ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هيرد ربنا، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. بيمكروا فكر انه ناصح، ده مكرك مكتوب عند ربنا عليه. وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ رجع يا عم اللي كتبته، اسمع الكلام، بطل يا عم السجاير بقى واسمع الكلام، بطل يا عم بنجو بقى وجوزة وصور عريانة وشرب مية ملهاش لازمة، بطل بقى واسمع اسمع الكلام. ها اهو هيجي المجرم اللي عصى ربنا يوم القيامة حاله ايه؟ مقرنين. يعني ايه مقرنين؟ انت شفت لما يكون عندك جاموسه تعبات كسر لها على ودانها الاثنين وعلى قرونها، ها ومرتعها في جنزير، اهو ده التقرير. مقرنين يعني مربطين، ها بالاصفاد بالقيود، بس مش قيود، مش جنزير بقى ولا رتعه ولا شبحه ولا حاجه من دي، مره يجي مترتع في ايه؟ في حديد من جهنم والعياذ بالله، مترتع بجهنم بولعة بنار مربوط بنار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين يعني كل اثنين مربوطين في بعض، ها مقرنين في الأصفاد يعني في القيود. سرابيلهم ربنا هيسربلهم يعني هيلبسهم سرابيل، هيكسيهم بكسوة. يا ترى طب ما كويس اهو، انت كنت بتقول كانوا عراية، هيتكسهم يا ترى هيتكسوا بايه؟ اللي راح الجنة سندسا وحريرا واستبرقا مش كده؟ طب والجماعة المجرمين اللي ظلموا اكلوا مال الناس دول وحكموا بالباطل بين الناس وضيعوا حقوق الناس، ها هيجوا مربطين؟ خلاص عرفناها دي، مقرنين في الاصفاد. سرابيلهم يعني اللبس اللي عليهم من قطران، لبس قطران. عارف القطران؟ ها مع الفارق هقول لك، عارف البتاع الاسود اللي بيفردوه السخن اللي لو دست عليه بيقوم الجزمه لازقه فيه ما تطلعش، ده اهو ده القطران. بس ده قطران ها وزاره اسمها وزاره ايه؟ اللي بيستخدمها الطرق دي. انما القطران بقى بتاع الاخره اجارك الله اجارك الله. انت متخيل بقى لو بيرصفوا في الطريق وانت معدي، ده هو بسخن وعمال تبعد بعيد. اما لما يبقى البعيد والعياذ بالله لابس اسرار هتوحد ولا لسه ناوي تنام؟ ها والله حاجه تطير النوم من العين. سبحان الله، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. شرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله والعياذ بالله. طب دخلوا لبسوا اطران، شكلهم ايه؟ شكلهم ايه الجماعه اللي ما سمعوش كلام ربنا دول؟ ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة سود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. امين يا رب العالمين. اسود وجوه يومئذ عليها غبرة، عليها سواد، ترهقها قطرة، ذل عليه ذل، اسود ذليل. الكبراء اللي ضحكوا عليه في الدنيا ضلوه في الآخرة، دخل النار ودخلوا معاه ودخل إبليس وخطب وقال لهم لا انا جايشكم ولا انتم جايشين، احنا مع بعضهم. طب وبعدين يا عم؟ وبعدين الكلام ده ناشف شوية، محدش يزعل. انا اتكلمت قبل كده جمعتين في وصف الجنة، لازم تبقى اهه مرة هنا ومرة هنا. وحد الله. لما يخشوا جهنم بقى يرجع تاني الضعفاء تاني، ما هم لجأوا لهم وما عملهمش حاجة، يروحوا لهم تاني للبهوات. اسمع كده، وإذ يتحاجون في النار، بيتناقشوا وهم قاعدين هو بيصلوا وقتهم، ما هم عادش خروج. وإذ يتحاجون في النار بيقول بعض ايه يا ترى؟ بيقول بعض ايه؟ فيقول الضعفاء للذين استكبروا، اسمع نفس العبارة تاني، إنا كنا لكم تابعا، زي ما قال لهم في المرة اللي فاتت، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ما تاخدوا لكم شوية ولعة مكاننا بقى وتسيبونا نستريح، مش بيقولوا خرجونا، ما هم عرفوا إن ما فيش في إيدهم حاجة. بيقولوا ما تولعوا مكاننا شوية، ما تيجوا بقى تولعوا مكاننا شوية. أيوه، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ تقدر تيجي تاخد مكان شوية نار؟ ها؟ اسمع الرد العجيب، اسمع الرد العجيب ده كده. قال الذين استكبروا إنا كل فيها. ما أنا معاك أهو، اخد عنك ايه بس ولا تاخد عنك؟ ما انا معاك اهو، ما انا وانت لازقين في بعض اهو. ها؟ ربنا بيقول في القران ادخلوا الجنه انتم وازواجكم، مش كده؟ طيب ازواجكم مش مراتك، انت واللي ايه؟ واللي زيك برضه، واللي في النار هم ومين؟ وازواجهم هم واللي زيهم. حد فيكم يغني عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا انا كل ما احنا مع بعض يا سيدي، انا سبتك ومشيت، ما احنا سوا، احنا نازلين في فندق واحد في جهنم. نازلين في فندق واحد اهو. اضحك الله سلم، اقسم بالله انا لا اقصد احدا، انا بتكلم لله وشهدت ربي. طب وبعدين؟ يعني مش هتخرجونا؟ لا، لو نقدر كنا خرجنا من نفسنا. إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. يأسوا منهم، ما عادش عندهم حل. البيت ما عادش بيت، ما عادش قادر يعمل حاجة. يقوموا اللي في النار بعد ما توحد الله وبعد أن نسأل الله أن ينجينا من عذاب النار، يلجأ لحد ثاني بقى، البه ما عرفش يعمل حاجة، عم شوف غيره، يقوموا يتلفتوا للخزنة. الخزنة اللي هم الملائكة اللي بيعذبوهم في النار، مش السجن له سجان برضه؟ والنار لها ايه؟ لها سجان، لها خازن. مهمته يعذب العصاة في النار. يوم يتلفتوا الخزن وقالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم. شوف الناس في النار يقولوا للخزنة اسألوا ربنا ادعوه ادعوا ربكم يخفف عنا. ها قولوا ربنا خفف عنا شوية خفف عنا شوية. يقوم الخزنة الخزنة يردوا عليهم يقولوا لهم ايه؟ ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ مش انتوا كان بيقولكوا رسل وقالوا لكم ربنا بيقول خليكم مع الله وسيبكم من غير ربنا خليك مع الله ها واعمل الطيب. ما انت اللي ما سمعتش الكلام قولكم ولا ما بوش؟ قالوا لكم طريق الجنة هو طريق النار هو ولا ما قالوش؟ قالوا لنا والله. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قلنا وقالوا لنا قالوا فادعوا ادعوا انتوا بقى احنا مش هندعي لكم ادعوا انتوا. قالوا فادعوا وما دعاء الظالمين الا في تباب. وما دعاء ايه؟ كافرين ولا الظالمين؟ كافرين الظالمين. وما دعاء الظالمين الا في ضلال الا في ضلال. يبقى هيدعي ودعاءه رايح مش ربنا مش هيسمع له. لقوا خزنة جهنم ما عندهمش حل. ما توحد الله يقوم يقول لهم انتوا مش عارفين تحلوا لنا مشكلتنا. الكبير بتاعكم مين؟ مالك. مالك ده الرئيس على الخزنة. يا مالك يا مالك احنا مش عايزين تخفيف. ما احناش عايزين تخفيف. احنا قلنا للخزنة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مش عايزين تخفيف. ادعي ربك يشد في جهنم لما جهنم تاكلنا بس ما يحييناش تاني. ما كل ما تاكلهم بيرجعهم تاني كل ما تاكلهم بيرجعهم وهكذا. مش كده ولا ايش؟ كلما نضجت جلودهم كمل بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا النعيم ولا العذاب؟ ليذوقوا العذاب. فقال له يا مالك اسأل ربنا ادعي ربنا قل له يا رب الناس اللي في النار بيسألوك وانت عالم ان هم بيطلبوا طلب واحد ايه هو؟ خلي النار تاكلهم لما يخلصهم بس ما عندش تبدل جلودهم وتحييهم وتقومهم تاني من النار كفاية كده. ها يقوم يرد عليهم مالك هذا المرة يقول لهم ايه؟ اسمع. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك خليه يقضي علينا بقى ويسيبنا. قال إنكم ماكثون لا هيموتكم ولا هيخرجكم. انتوا ايه؟ زي ما انتوا كده ماكثوا فاضلين في جهنم والعياذ بالله. إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا؟ الواد كان ملقط كان ود ضرب اللي مش عارف ايه ود مقطع معرفش ايه. ها فربنا بيقول له ايه؟ ام ابرموا امرا؟ انت كان فكرك انك يعني بتسلك نفسك. فان مين؟ ان دي تعود على مين؟ على الله. ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم ايه؟ يكتبون. ارجع ارجع فيه رسل بتكتب عليك. ها وربك مطلع وناظر اليك. ارجع يا عبد الله. لا لقوا حل عند الكبراء ولا عند ابليس ولا عند الخزنة ولا عند ملك رئيس الخزنة. قال لك بقى ما عدناش نكلم حد لان الملك النهاردة مش لحد. الملك النهاردة لمين؟ نقوم نتكلم مع مين؟ مع الله مع الله. ربنا ربنا. هيعترف هو بقى قاعد على كرسي الاعتراف في جهنم. ها اسمع كده. طب هنجيب الالحان من ورا عشان بس نظبط الالحان. نكتب ان شاء الله هنكتب ونسال الله ان يعافينا واياكم من النار. امين يا رب. اسمع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. محدش ينفع حد اللي هيسأل محدش هيسأل فيه ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم برضو إيه خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كالح خزيان خزيان مش لاقي له عين يرفعها. وهم فيها كالحون. ألم تكن تأتيكم رسلنا. ها ربنا بيسألهم الرسل جات لك ولا ما جات لكوش. ها جات ولا ما جات لكوش. قعدتوا تضحكوا وتتريقوا وتسخروا. ها والشيخ طول الشيخ أثر. يقصد مين هو ماله. انت ملك وماله. لا ماله ولا مالك. كل الكلام بتاع ربنا وبتاع رسوله. واعمل بو او ما تعمل بوش والله انت حر. طيب خدته وما عملتش خلاص اهو. ها ضحكنا على الناس واستريقنا على المشايخ واستريقنا على العلماء وقلتنا نكت وما عجبناش الكلام. طب اسمع بقى في جهنم ما فيش خروج خلاص. يوم ربنا يقول لهم لما ربنا يرد عليهم الم تكن ايه تأتيكم رسلنا مش كده بالبينات. طيب يقوم يقولوا ربنا ايه يا رب الرسل جت واحنا سمعناهم وما اثروش والعلماء اتكلموا وقالوا التزوير حرام وقالوا اكل مال اليتامى حرام وقالوا الدخان حرام وقالوا ظلم للبنات حرام والكتابة للصبيان حرام وقالوا الغش حرام والرشوة حرام. قالوا لنا والله يا رب. طب انتوا ما سمعتوش الكلام ليه؟ هتسمعني كلمة التوحيد. ما سمعتش الكلام ليه؟ ربنا يجيرنا واياكم من النار. هنتكلم على اهل النار. انت يا ساعي النار انت ما سمعتش الكلام ليه؟ ها؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا. يا سلام. كان نفسنا بقى كويسين بس شقاوتنا غلبتنا. ها؟ في قراءة ربنا غلبت علينا شقاوتنا. وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها. خرجنا بس يا رب من هنا وجربنا المرات جربنا المرات. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا ان عملنا الذنوب تاني وعدنا لهنا تاني فإنا ظالمون. قال اخشأوا فيها. اخشأوا يعني انزلوا مكانكم كده ولا تكلمون. ما عادش حد يدعيني لاني مش هستجيب لحد النهارده. ها انت متخيل؟ قال اخشأوا فيها ولا تكلمون. طب ليه يا رب؟ ليه يا رب ما بتستجيبش لنا النهارده ليه؟ ليه يا رب مش هتطلعنا من جهنم النهارده ليه؟ اسمع الحقيقة المرة بقى بس صلي على سيدنا النبي. يقول لهم انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فاتخذتموهم. انا عايز اسمع الكلمة دي سخرية. قعدتوا تتريقوا. قاعد حاضر رجع على رجل مولع سيجارة بنج والأذان بيدن وما أمشي للصلاة ويعد عليه الحج وفلان رايح يصلي يقول له شوف عامله في بلسان شوف خدنا على جناح يبقى هاتلنا سبحة بركاتك يا عم. يبقى ادعينا يا سيدي. رايح جاي والله اللي بيصلوا كلهم ضلالين. يا ضلالي يا ضلالي يا ضلالي يا ضالي اللي بيصلي ضلال الإمام اللي قاعد على القهوة يبقى إيه؟ اللي قاعد لسانجو يبقى إيه؟ اللي قاعد ممس بقى أنت بتحلف بالله إن اللي بيصلي ضلال ده أنت كفرت الأمة كلها. إن كان اللي بيصلي ضلال يبقى أنت إيه؟ ها؟ يبقى أنت إيه يا عم؟ يبقى أنت إيه يا عم؟ ما توحد الله؟ ها؟ يا ربنا ولهم مش هطلعكم من جهنم عشان إيه يا رب؟ عشان انت كنتوا قاعدين تتريقوا على الناس الصالحين. ايوه الله انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. قعدتوا تسخروا منهم وتتريقوا عليهم. هو مقصر الجلابيه ليه كده ده عامل زي الثلاجه الايديه؟ هو عامل له مقشه في وشه مقشه ده سن سيدك النبي والله ما رحت له بها. ها اخشى ان تعذب اخشى ان تعذب بسبب عدم كرك لحياتك اخشى ذلك والله على ما اقول شهيد. عامل لي مقشه في وشه عامل لي جلابيه ايديان هو يا اخويا لابس على الركبه ميدي وقاعد يسخر ويتريق. يوم ربنا يقول مش هخرجكم من النار عشان اتريقتوا على بتوع الجوامع. ها فاتخذتموهم سكريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا. صبروا عليكم على تريقتكم على اهداكم انا بقى هجزيهم النهارده اني جزيتهم اليوم بما صبروا. خلاص دول بقى خلاص ايه كفاية عليهم كده هم بقى في الغرفات امنين. ها وانتم والعياذ بالله في جهنم خالدين. اسأل الله العلي العظيم ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يتقبل منا ومنكم هو ولي ذلك ومولاه. استغفر الله يغفر لكم واسأله من فضله يعطيكم. وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد عباد الله أنا لا أقول هذا الكلام حتى أقضي به وقتا أنا بدأنا في ساعة واحدة بقالنا تقريبا 30 دقيقة مش بنقوله عشان يبقى الشيخ عوض خطب وزعق وخبط وعمل وإحنا سمعنا والله ده حلو قوي ده وحش قوي ده يقصد مين لا لا لا لا يا سيدنا عايزين نسمع كلام ربنا بقلوبنا نسمع كلام سيدنا النبي بقلوبنا بقلوبنا لان اذا قلوبنا اتقفلت قدام كلام ربنا وكلام سيدنا النبي مش هنروح الجنة مش هنروحها والله. عايز تروح الجنة توب الى الله خد الكلمتين اللي انا قلتهم اللي ما عجبكش فيهم للمرة الثالثة ارميه ورا ظهرك واللي عجبك فيه خده واعمل به خده واعمل به خده واعمل به اعمل به لانك هتسأل عنه يوم القيامة. الا قد بلغ يا رب انا بلغت اللي كاتبين لي ولد وسايبين ولد بلغت الظلمة النسوانها بلغت بتوع القمار وبتوع البنج وبتوع السهرات وبتوع الغوازل بلغت اللي ما بيصليش بلغت اللي ما بيزكيش بلغت على مدى جمعتين هم ما ذكرته ببلغته وما نسيته فهذا تقصير مني أسألك أن تعافيني عليه. اللهم اشهد علي وعليهم ألا قد بلغت. اللهم فاشهد إن عملوا فأنت وليهم وإن لم يعملوا فعليك هداي وهداهم. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين ويسر عسر المعسرين فرج كروبنا اجمعين طهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم طهرنا من الحرام اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اغفر الزلات تجاوز عن السيئات ضاعف الحسنات تجاوز عن السيئات ضاعف الحسنات. اللهم بارك لنا يا ربنا في صحتنا وفي أولادنا وفي زوجاتنا وفي أموالنا اللهم ارفع راياتنا اللهم مكننا ولا تمكن منا اللهم انصر الإسلام أعز المسلمين أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم أموات المسلمين يسر عسر المعسرين رد الغائبين سالمين غانمين. اللهم إنا نسألك الهداية لنا أجمعين اللهم إنا حفاة فاحملنا عراق فاكسنا، ضياع فأرشدنا. خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، لا نهلك وأنت رجاؤنا، وقفنا ببابك فلا تطردنا، ورجوناك فلا تخيب رجاءنا، ودعوناك فتقبل دعاءنا، وسألناك فلا ترد سؤلنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجعل بلدنا مصر سقاء رخاء في سعة ورغد من العيش، وسائر بلاد المسلمين. صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم يا منزل النعم، نسألك أن تنزل النعم، وأن ترفع النقم، وأن تغير حال المسلمين إلى أحسن الأحوال. أنت ولي ذلك مولاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أقول قولي هذا، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير أو نسي أو خطأ أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأقم الصلاة.